ثانية ثانية السجدة الثانية في الركعة. السجدة الثانية في فرق بين السجدة الثانية والأولى؟ والأولى بيعتب بعض القراءات لهم من المقلدين المتأخرين يعني بيقولوا بأن السجدة الأولى ركن، الثانية واجبة. أيضا يقولوا بأن التشهد الأول ركن، الثاني الأول واجب والثاني ركن. بالنسبة للسجود ما أعلم حد، ما تعلم حد قال بهذا. أما بالنسبة للتشهد نعم يقولون هذا. نعم. امسك أبو الوليد. نعم. اللي طالع به الشمس هذا. يا شيخ. يلا. من وين جاء؟ لأني استغربت هذا الأمر، يعني من وين جاءوا بمثل هذا الأمر؟ نعم، جزاك الله خير. يلا يا ابو الوليد. السلام عليكم.